الجيران لا وقف هذا الشيء لا ما يمكنش بسرعه. ما يمكنش والله اقسم بالله كان عليهم مع الناس يعني تشوف ماشي هذا كله حجاب ماشي تقاطع على الجنين باش يخرج لكن الناس يعني صراخ الناس. كم السلام سي حاج كي داير؟ ماشي مشكل كتبغي تحل الباب كاع طيح كتبات الحمراء الطوموبيل مضروبي مع ديك الحاجة. جاب الله جاب الله شي واحد لا بحال صرفقها قال ليها لا عرفتش ما عرفتش حيدت السنطة دغيا ومشيت للباني ديالها. انا فطنت ليها انا فطنت ليها وتزيرت مع البال انا عرفتها ما عرفت الصبني تناقش معاها الصبني. لا لا شو انت اصلا الحية خارجة من هنا من فاعلة كتسب وكت وزاد ليا هو شوية صافي لان الباحث تعز يلا ندوي ان شاء الله الله يرحمك بإذنك. هي خاصها نفس النوع حلمت حلمت بشي حاجة خليها تعود حلمت بالحياة انه هربت لينا واحد الحياة دخلت عند الجيران مع هذا الشيء قدر يكون غير علاقة المهم وحدة ما عرفت بحال تيو هكا وشدينا ذاك التيو قطعنا وشديت ديك الحية وحنا في واحد الخنشة ربطنا مع هذا الشيء واش عنده علاقة ماشي والله انا كنت مع الدنيا تلقى مع شويه حتى تي اسم خاطر فهمتي تدي لي خاطر تبغي شويه تجي يدي فولا شويه وينسى المشاكل حتى الخير تم خيجب الادوار صافي جي جي ان شاء الله وشويه ما نمشي نهز البيضه انا صحتي غادي شويه بحال شي واحد مجمعين انا ما حسيتش شويه قلت تي اسقط داك الشيء شويه ثاني واحد شويه بحال حتى تهضر مع شي حد بحال شي حاجه مجمعين بيناتهم هي ناعسه هي ناعسه بحال شي حاجه مجمعين بيناتهم يقدر هما شي تيديروا شي جديد طيب بسم الله لا بالعكس لا خبرت كبير انا علاش ما دخلتش الناس لانك قلتي لي واحد قلتي زعما صافي انا باش محافظ لا لا مش مشكل بسم الله بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره اللهم إنا نسألك ربنا أن ترزقنا حقيقة التوكل عليك والاستعانة بك واللجؤ إليك يا ذا الجلال والإكرام لا حول ولا قوة إلا بالله نجعلها بإذن الله جل وعلا شعارا ونجعلها بإذن الله جل وعلا زادا ونجعلها بإذن الله جل وعلا قوة ونجعلها بإذن الله جل وعلا زادا وشفاء والحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله نسمعها لكل من تآمروا وترحلوا وتحالفوا واجتمعوا ليلا ونهارا مكر الليل والنهار نزيله بإذن الله جل وعلا مكر الليل والنهار نكشفه بإذن الله جل وعلا بل يزيله ربنا جل وعلا ويجليه ربنا جل وعلا فبيدنا سلاحا لا يهزم بإذن الله ولا يخيب بإذن الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن من أهلها حقا ومن أهلها صدقا، نوقن بها فنجعلها في قلوب الكافرين والمشككين، نجعلها في قلوب المخادعين والمنافقين والمذبذبين، نعيدها، نجعلها بإذن الله نورا وزادا، فهي كنز من كنوز الجنة وزاد بإذن الله جل وعلا للوصول إلى مفتاح وإلى مفاتيح، إلى سر وأسرار بفضل الله جل وعلا، بها تجلى البركات والخيرات، القوة من الله جل وعلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا نستطيع أبدا أن نتحول من حال إلى حال إلا بقوة الكبير المتعالي. نسمعها لكل من جاء إلى البدن، أمروا خارج البدن أن يجهزوا الجيوش للمقاومة والصد والمنع، فجعلوا حول البدن لاما وجنة وحديدا، جعلوا حول البدن عقدا وأسحارا، جعلوا حول البدن أغشية وحجبا، جعلوا حول البدن حراسا وخداما وأعوانا حتى لا تصل السهام. فنسمع الكل والجميع لا حول ولا قوة إلا بالله. نسمع الجميع من حول البدن ومن في البدن أننا توكلنا على الله الرقيب. أسمعتم؟ إنه الرقيب. أسمعتم؟ إنه الرقيب. كفى به عقيبا شهيدا، كفى به سميعا بصيرا، كفى به نصيرا ناصرا ظهيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. نزلزل بها قيودا وعقادا وسلاسلا وحبالا وأسحارا وتشديدا السحارات. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. جعلنا البارحة شعارنا، سميع عليم سميع بصير، واليوم نجعل بإذن الله جل وعلا شعارنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب العرش العظيم، رب العرش العظيم هو من؟ هو الله، هو الله المالك العظيم، هو الله الخالق العظيم، هو الله الرازق العظيم، الله البديع العظيم، الله الجميل العظيم، الله. فالحمد لله رب العالمين. لا قوة لنا أمام قوتك، لكن قوة الله عظيمة، قوة الله جل وعلا تتجلى في آيه، في قرآنه، في كتابه، في خلقه، تتجلى في قدرته، في عظمته، في نوره، في نصره، في تأييده، في معيته، في ملائكته، في أمره. تتجلى عظمة الله في الهواء، في الأنفاس، في الماء، في الغذاء، في الشراب، تتجلى في الأرض، في النجوم، في الكواكب، في الشمس، في القمر، في الأرض، في السماء. عظمة الله، قدرة الله، قوة الله تتجلى. لن تستطيع. قوة الله تتجلى في الحفظ، قوة الله تتجلى في القدر، قوة الله تتجلى في القوة، قوة الله تتجلى تجلى في الإيمان، قوة الله تتجلى في إبطال الأسحار. لا حول ولا قوة إلا بالله، بها بدأنا وجعلناها شعارا. لا قوة لنا إلا بالله، قلت لا قوة لنا لكن بالله نقوى، بالله نتقوى. فنجعلها على كل جارحات في اليد والقدم، في العقل والفهم، في السمع والبصر، في اللسان، في النطق والكلام، في القلب والفؤاد. نجعلها بإذن المولى جل وعلا، نؤمن بها ونكررها. بها غراس في الجنان، بها كنوز في الجنان، بها مضة الرحمن، بها النصر بإذن الله جل وعلا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. لا قوة لحية تسعى، لا قوة لساحر يجدد سحره بالليل والنهار، في اليقظة والمنام، في الاستعانة بالجن والشيطان. نكررها بالإيمان ونحن على يقين تام أننا بها ننصر بإذن الله. فنكررها ونحن نتصور بإذن الله، ونستشرف النصر بإذن الله، ونرى الخير بإذن الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن لا قوة لكفرة وهم في بعد عن الله. لا نصر ولا تأييد ولا تمكين لحيات ساحرات فاجرات وهن في بعد عن الله. فبسم الله نبدأ. فبسم الله فبسم الله نبدأ. نجعلها شعارنا. لا حول ولا قوة إلا إلا إلا إلا بالله. فماذا يقول الجن والشيطان؟ لا حول ولا قوة إلا بالساحر، لا حول ولا قوة إلا بالكاهن، لا حول ولا قوة إلا بالعقد والنفث والذبح والدفن، لا حول ولا قوة إلا بالعشق، لا حول ولا قوة إلا بالحسد والانتقام. أبدا أبدا خابوا جميعا وخسروا جميعا وخذلوا جميعا وهزموا جميعا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نجعلها بإذن الله البلسم والشفاء والدواء. نجعلها بإذن الله السر والقوة والزاد بإذن الله. فك الأسحار، في فك ماذا؟ الأسحار. لا حول ولا قوة إلا بالله. ورب من كبرها بالإيمان واليقين فكت خيوده، فكت عقده، وابطلت أسحاره، شفي من الأمراض، شفي من الأمراض، شفي من الأمراض. فبسم الله نرى العجب. لا حول ولا قوة إلا بالله. بها نرى العجب في الحياة، نرى العجب في الحياة، نرى العجب في الحياة بإذن الله نرى العجب. اللهم بك استعنا وبك استغثنا وعليك توكلنا وملائكتك معنا تحضر مجالسنا. اللهم أيدنا بملائكتك ربنا. لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك، إلا بك، إلا بك. بسم الله بدأنا، على الله توكلنا. لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك ربنا. لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك إلهنا. بسم الله نكررها. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نكررها لا عد لها، نكررها لا حصر لها، نكررها لا منتهانا نكررها لا حول ولا قوة إلا بالله بها نتبع كل حية في جحرها بها نتبع كل حية في جحرها في جحرها لا حول ولا قوة إلا بالله نقرض خدامها حراسها أعوانها أسحارها أورامها لا حول ولا قوة إلا بالله بها نبدأ لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله نسمعها نسمعها فنحن بإذن الله تعالى نقيم بها لأننا منصورون بها منصورون بها نسمعها لهذا المخلوق مهما علا فهو خلق من خلق الله مهما تعاظم فهو خلق من خلق الله أقره الله تعالى على دخول البدن ونسي أن الله جل وعلا رقيب والقوة من الله والقوة من الله حية حياة حياة تناست أن لها ربا هو رب الشمس والقمر تناست أن ربها هو رب النجوم والكواكب تناست أن الله جل وعلا هو الذي أمهلها وأمدها بالعمر وتناست أنها إلى الله جل وعلا بين يديه بين يديه تحاسب عن الصغير والكبير والفتيل والقطمير تسأل عند الله جل وعلا عن تحريرها وصوتها وسمها وأنيابها يشهد عليها جلدها شعرها سمعها بصرها جوارحها حية طالما تلوت والتوت طالما اختبأت طالما عذبت وتقاوت نسمعها لا حول ولا قوة إلا بالله نسمعها ولا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله بها ينصرف خدامها بها يسلم خدامها بها تفك عقدها بها تبطل أسحارها بها تزال أورامها أمراضها لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا أودعت داخل هذه الكلمة التي تحمل الإيمان والعقيدة والتوحيد التي تحمل النصر والتمكين والقوة بالله اللهم أرنا قوتك في هذه الظالمة أرنا قوتك في هذه الباسلة أرنا قوتك في هذه المستكبرة أرنا قوتك في هذه الجاحدة أرنا قوتك في هذه الغاشمة أرنا قوتك في هذه الساحرة إلهنا إن كانت تجدد السحر في الرقية ومجالس الذكر اللهم أرسم عليها من يبطل سحرها مع كل نفس بسم الله نبدأ بسم الله نبدأ اللهم أرسل ربنا من به تطيب النفوس من به تطيب القلوب من به تطيب الصدور مع كل نفس بسم الله نبدأ لا حول ولا قوة إلا بالله باليقين التام لا حول ولا قوة إلا بالله لا تتنافى لا تتنافى مع ملائكة من الله مع ملائكة من الله للدعم للدعم للنصر للحرب للقتال لا حول لنا ولا قوة إلا بالله جنود من الله ملائكة من الله قوة من الله نصر من الله إن الله سيبطله سحرها إن الله سيبطله عقدها إن الله سيبطلها سيبطلها سيفكها يرسل عليها بإذنه بقوته بنصره ملائكة من الله جند من الله نسمعها لكل حية ظالمة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله حياة تركزت في العقل والفهم في العقل والفهم في العقل والفهم في العقل والفهم حياة تركزت في العقل والفهم في العقل والفهم حياة كبيرة في العقل والفهم حياة تركزت في العقل والفهم حياة كبيرة تركزت في العقل والفهم اختفت في العقل والفهم اختفت في العقل والفهم قعدت جلست على العقل والفهم حية سوداء أعجزت حيرت الأطباء حية سوداء أعجزت حيرت العقلاء حية سوداء حيرت أعجزت تحدت في الفرقان في القرآن في الصلاة في القيام في الصيام في التصدق في الإحسان حية جرت بالسم في العقل والفهم جرت بالسم في الفكر جرت بالسم في التدبر في التسيير والتدبير حية سامة سحرها عظيم حية سامة سحرها خطير حية سامة سحرها عن الشمال وعن اليمين سحرها في الأقدام في الأيدي والأكف سحرها على الرزق والخير والمال سحرها على الزوج والبعل والولد سحرها على البيت والعمل سحرها على الجمال والقوام سحرها على اللباس والزينة والغطاء والحجاب سحرها عظيم في اليقظة والمنام سحرها في اتصال مع النجم والقمر مع الشمس في الشروق والغروب سحرها عظيم في كل مدار سحرها عظيم مع كل الرياح مع السحاب سحرها عظيم مع الظلام سحرها عظيم مع النداء والقطر والمطر سحرها عظيم حية ساحرة كافرة مشركة حية سامة كافرة ملحدة حية من عباد الشمس من عباد الكواكب من عباد السحر من عباد الشيطان سحرها عظيم حية تربت وترعرعت ونمت الكفر سحرها عظيم حاسدة للبياض والقوام سحرها حسن حسدها عظيم ترى في وجهها القبح حية سامة توارت سنين تحدت سنين تحداها لا حول ولا قوة إلا بالله اليوم عندك معايا الحفظة لا حول ولا قوة إلا بالله بقي مشتي ولو لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله بسم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نجعلها عن يمينها، نفك بها قيود، نفك بها قيود، نحل بها القيود، نطرد بها، نطرد بها خدام، خدام، خدام، حراس، أعوان، حول اليمين، حول اليمين، حول اليمين، حول اليمين. بسم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نطرد بها كل جن، كل شيطان، كل خادم خارج البدن، حول البدن، عن اليمين في الشمال واليمين، حول الشمال واليمين، في الشمال واليمين، حول الشمال واليمين، خدامها في الشمال، حول الشمال، في الشمال، حول الشمال، خدامها في اليمين، حول اليمين، جنودها خارج البدن، أعوانها خارج البدن، مددها خارج البدن، عتادها خارج البدن، حراسها خارج البدن، من ينصر خارج البدن عن الشمال واليمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بها نطرد، نطرد كل خادم عن الشمال واليمين، عن الشمال واليمين، بمس خفي قيد عظام، بمس قوي قيد أقدام، بمس قوي، بمس قوي، بمس قوي، في المفاصل، في المفاصل، في المفاصل، في المفاصل. هذه مقدمة، هذه مقدمة، هذه مقدمة. لابد أن نعلم أن الكلام الذي سمعه الزوج هي كانت استشارة، وكانت هناك مؤامرة لتخدع أخوان وخدام حول البدن، لأنها علمت أن قوتها قد كانت أن تذوب، فتريد القوة من جديد. قال اسمها هي ساحرة، الذريحة عين عين، رأي عين أن العقد كانت على حجاب الرأس، ومستطاع أن يفكها الزوج، فبرقيتي فكت وحدها، وهذا كأنه سحر، لكن بإذن الله فكت. والآن جئنا لنفهم ونعم كان، لأنها على الخطوة الأخيرة بإذن الله، فلن نقف ولا نتوقف. لا نفهم وما قلته سديد. هل هناك غير هذا؟ عمرك كله. طيب وش كيش حد مرد شيء؟ لا. اتصال بالشمس والنجم والكوكب والقمر، اتصال في الهواء والإرسال، إرسال، إرسال، إرسال، إرسال للمدد والمعونة والسداد والتجديد والبقاء. غير هذا؟ طيب بسم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا سحر الهواء، سحر الكواكب والهواء والماء، أسحار الدماء، قوة السواد والشيطان والذبح والنحر والجزر، هذا سحر عظيم نقابله بفهم بإذن الله وبقوة من الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم كل صغير أتى، نعم كل صغير أتى، فك نفسك، خلص نفسك من الأذى، وفر فر فر قبل الحق والأذى. نعمك لله، أما هي فهي جاحدة لا ترى إلا البأس والشدة بين بإذن الله. نعيد عليها، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. حياة تزهر إلى جحرها، حياة تتوارى في جحرها، حياة تختفي في جحرها. حيا حيا سام شيطانه، حيا حيا سام شيطانه، حيا حيا سام شيطانه، نخرجها بلا حول ولا قوة إلا بالله، نخرجها بلا حول ولا قوة إلا بالله، نخرجها بلا حول ولا قوة إلا بالله، نخرجها بلا حول ولا قوة إلا بالله، نخرجها بلا حول ولا قوة إلا بالله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى نخرجها بإذن الله نقودها بإذن الله نخرجها بإذن الله نقودها بإذن الله بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأرض تبارك الله رب العالمين وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون بسم الله يفضل كل سحر جدد في الظلام بالقدر بالنجم في الظلام في النجم في ضوء القمر يبطل كل سحر عظيم في السماء في الهواء في الفضاء يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم لعابدة الشمس لعابدة الكواكب لعباد الشمس لعباد الكواكب نجوم كبار شياطين كبار في الهواء كبار في السماء كبار بالإرسال كبار بالتسخير كبار بالأسحار كبار شياطين كبار ملوك كبار طيارون كبار يطيرون في الهواء يطيرون في الفضاء يطيرون في السماء كبار بأسرار الجان والشياطين الكبار بأسرار السحرة والكهار الكبار شيطان شيطان شيطان شيطان نبها بالقوة شيطان شيطان شيطان أعطاها الجنود والقوة بسم الله بسم الله يطال كل سحر عظيم جد جد في ليل جد في منام جد في ليل جد في منام جد بإرسال جدي في أتباع جدي بسم الله بسم الله بسم الله يقبل يقبل يقبل يقبل في ضوء بضوء من الله في نور من الله بهداية من الله بقوة من الله بسم الله بسم الله بسم الله لا إله إلا الله وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون ألم تر أن الله يسجد له يسجد له يسجد له يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء يفعل ما يشاء لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم لتعلمي يا حية يا شيطانة يا كافرة أن الكلام الذي يعذبك هو كلام الله وأن الدعاء الذي يعذبك فيه استجابة من الله لا حول ولا قوة إلا بالله إذا كنت عابدة لشمس فربها الله إذا كنت عابدة لنجم فربه الله إذا كنت عابدة للكواكب فربها الله كوكبها الله فاسمعي واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم هم يفعلون ماذا ومن الليل فاشرك به ومن الليل فاسحر وإدبار النجوم نحن نسبح نسبح نسبح نسبح لا حول ولا قوة إلا بالله والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى إذا هوى قال الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان اسجدي والنجم والشجر يسجدان اسجدوا والنجم والشجر يسجدان نعيدها عليك الرحمن علم القرآن أنتم ماذا؟ الشيطان علم الأسحار علم ماذا؟ الأخبار الأمراض نحن نقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان يسجدان والنجم والشجر يسجدان مهما كانت الأسحار أين؟ في الشجر؟ الشجر يسجد لربه أين؟ في الكواكب والنجوم هي خاضعة بأمر ربها إذن الله يبطله أسحار النجوم والكواكب والأحجار والأشجار والماء والهواء فكل بأمر الله يبطله الله جل وعلا إذن لا حول ولا قوة إلا بالله أسمعتي فافهمي فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم قال الله إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت أسمعتي السماء والجبال والنجوم وعد من الله أمر من الله تسمعي إذا السماء كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت أمر من الله والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات

نسمع لكل حية كانت عابدة للنجم للقمر للكوكب لقر الشيطان لعين الشيطان لهرم الشيطان عابدة للشيطان للأبانسة للعفاريت للسحرة للكهان للدماء للفواحش للأمراض للحسد للتعذيب للانتقام للأورام للداء للحوادث للمحبي مهما كان حالها نسمع الحجة لا حول ولا قوة إلا بالله حجة لا حول ولا قوة إلا بالله قوة لست ضعيفة لكن الله جل عليك الضعف لتعلم أن القوة لله من تحدى الله تحديناه بقوة من الله اسمعي أريدك أن تكوني مع القوي ليحفظك القوة إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين أسميتي يا خيال أسميتي ألا أقول لك في البداية أن المربا قويا عزيزا عظيما أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما بهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أسمعتي قال الله إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت أسمعتي ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين أسمعتي فاسأليهم واسأل نفسك عن حال الشهوب الحارقة من جعلها حارسة في السماء اسمعي وعي تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وقمرا منيرا إنه الله والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود أسمعتي ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ألا أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله فإن

قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ومنها تخرجون ومنها تخرجون ومنها تخرجون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك مصرف الآيات كذلك مصرف الآيات كذلك مصرف الآيات لقوم يشكرون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون لا يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون لولوا إليه وهم يجمحون يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف مختلف ألوانه مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون منها خلقناكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم تارة أخرى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون أنكم مخرجون أنكم مخرجون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون فأخرجناهم من جنات وعيون فأخرجناهم من جنات وعيون فأخرجناهم من جنات وعيون قالوا لئن لم تنته يا لوط لنكونن من المخرجين قالوا لئن لم قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قالوا

يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر سيهزم الجمع ويولون الدبر يخرج منها اللؤلؤ والمرجان هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ومن يتق الله يجعل له مخرجا يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يفيضون ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يخرج من بين الصلب والترائب وأخرجت الأرض أثقالها ونبدأ بسم الله بما بدأنا لا حول ولا قوة إلا بالله وأين مكان العلو والاستكبار خشوعا ودمعا وبكاء وأسأل الله جل وعلا أن يهديها وأن يهدي من معها خدامها وحراسها وأعوانها وأن تجعل القوة التي حباها الله جل وعلا بها في طاعته قالت أنا في ضعف بعدما كانت تتعالى بالقوة وتتعاظم بالقوة وتحارب بالقوة جل الله عليها الضعف نذكرها لأننا بدأنا وجعلنا شعارنا في هذا المجلس الطيب لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله بها تطيب نفوسنا لا حول ولا قوة إلا بالله بها تهدى قلوبنا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله نقول وملائكة وإنسان وجنا لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله نكررها ملائكة وإنسان وجنان لا حول ولا قوة إلا بالله في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله في الأبدان لا حول ولا قوة إلا بالله في العمل والبل لا حول ولا قوة إلا بالله في الزوج والأولاد لا حول ولا قوة إلا بالله في الطاعة والعبادة لا حول ولا قوة إلا بالله في البيوت والديار لا حول ولا قوة إلا بالله في الجمال والقوام لا حول ولا قوة إلا بالله في النطق والكلام لا حول ولا قوة إلا بالله في القبول مع الألام لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله بها يهدى الجان بها يهدى الجان بها يهدى الجان لا حول ولا قوة إلا بالله بها بها بها التسليم التام والاستسلام التام لا حول ولا قوة إلا بالله بها الإذعان التام واليقين التام لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله بها تتجلى الأنوار بها تتجلى الأنوار في الأبدان حول الأبدان في الأبدان حول الأبدان لا حول ولا قوة إلا بالله بها تبطل الأورام تبطل الأسحار تبطل الأخطار تبطل الأهوال لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله بها يسلم الجان يؤمن الجان يسلم الجان لا حول ولا قوة إلا بالله بها يوقن الجان بها يوقن الجان لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله أسمعت يا حي نراك في البكاء والخشوع لأن الله جل وعلا عظيم رحيم بعباده يعلم حقيقة حالك وإن خفيت عنا فإنها لا تخفى عن الله يعلم حقيقة قوتك وداءك لكن سبحانه يعلم سرا عندك ويعلم سبحانه فهو ربك خالقك فهو ربنا جميعا أمرنا أن نتلو عليكم القرآن أمرنا أن ندعوكم إلى الرحمن وهو الله أعلم بخلقه فمن أحبه هداه وليس بالهين أن القلب القاسي يتحول إلى قلب اللين وعين دامعة ليس الأمر هين تحسبونه هينا لا وربي أن يكون في بأس وشدة وغلظة وصقر وغضب وأن يتحول إلى قلب لي يدمع ويبكي ويهتز وينتفض كالعصور وكالطيف الأمر ليس هذه أسرار من الله هذه أسرار لا يحل بها إلا الله. أن يبكي بكاء الخائف الوجل التائب المنيب الخائف من عقاب الله الذي أصبح يلبح ويبصر ويأمر الله، وأن الشمس لله وأن الكواكب لله، يعلم أنه كان يكابر كذبا، أنه كان يكابر جحودا، فجاءه اليقين. نعم، كما كان إماما وقويا وذا عرش عظيم في الكفر يجعله كبلقيس في الإيمان بإذن الرحمن. إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. أسمعت تبكي. إني وجدتها وقومها، كما قال الهدهد نقول ونحن أيضا، إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. نعم، هذا الحال، هذا الحال. بلقيس كانت سيئة لا تعلم حال الإيمان والإسلام، وكانت تظن أن الشمس قوة وإله وعظمة. الله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل. لا إله إلا هو. أسلم. البكاء والدمع عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى، عظيم عند الله جل وعلا. فهيا هيا هيا، قلبك يوصل بهذه العبرات والدمعات، فاكفري به وتعالى إلى الله عز وجل. الآن بينك وبين الجنة كلمة شهادة، بينك وبين الخير والحق كلمة شهادة. يا عم قلها قلها، هيا قولي لله عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، بها يغفر الله لك ما مضى ويثبتك على الحق. إن أبيت فالحجج عليك قائمة، قد سمعت آية الله، فأخشى عليك عذاب عظيم من الله عز وجل. هيا إلى الله. أشهد أن لا إله إلا الله. الكل معك بإذن الله يضبك ويعينك، نقرأ عليك القرآن، تبطل الأسحار، تصبحك بإذن الله خلة ورفقة ببني جنسك، يؤيدونك ويحفظونك بأمر الله عز وجل. ملائكة الرحمن معك بإذن الله. هيا ابكي، نرجو لك هداية بإذن الله عز وجل. بدأنا بلا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه لها أسرار تغير القلوب والأفئدة والنفوس والأبدان. نعم، لا حول ولا قوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. طردت الكنوز فأكثر منها. أقول لك تغنم في الدنيا والآخرة بها. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، الحية طالت عند الشمس وجاحدة وساحرة وتعقد وتؤذي الجن والإنس معا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أتت باكية خاضعة لرب له القوة والعظمة سبحانه جل وعلا. بينك وبين الخير والنصر شهادة. أنا أعلم أن الله موجود. تعلمين أصبحت تقول أعلم أن الله موجود. أعلم ذلك. والشمس هي مخلوق، مخلوقات الله، آية من آيات الله، فيها عظمة الله، قوة الله، قدرة الله، لكن نؤمن بخالقها نبيها، فربها خالقها الله، والكواكب والنجوم أيضا ربها وخالقها الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أعاهد الله، أعاهد الله أن أجعل قوتي وملكي في طاعة الله، ألا أعصي الله عز وجل. ولكن الآن سيتخلى عني. من هم؟ بالعكس، لن يتخلى عنك أحد، بل عليك الآن واجب أن كما استجلبت القوة بالسحر أنك الآن تكوني من الداعيات إلى الله، أن تنادي بالحكمة واللين والمحبة والرحمة ليصبحوا كما فعلت بلقيس والناس على دين ملوكها، فليكونوا معك على طاعة الله عز وجل. هيا إلى الله. وما كنت قاطعة الأمر حتى تشهدوني. إذن أنت صاحبة الأمر بإذن الله. نحن أولو القوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري. إذن أنت لك الحكمة والنظر والرؤية، وعلمت أن الحق دين الله عز وجل وهم لك تبع، فأمريهم بتوحيد الله وبطاعة الله وبالقرآن، وأن توقف الأذى عن كل إنس وعن كل جهل في المشارق والمغارب. عمروا مملكتكم بطاعة الله، بتوحيد الله، بالأذان والصلاة، بالصدقة والإحسان، بالنور، بإذن المولى جل وعلا. قل أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى، أعاهد الله أن لا أتعاون على الإثم والعدوان، أعاهد الله ألا أتعاون على الإثم والعدوان، أعاهد الله ألا أؤذي الولد، ألا أحرمه من الدراسة، أعاهد الله على هذا ألا أؤذيها، ألا أسلط عليها الخدام، وألا أؤذي الإنس أو الجان، وأن أتعاون على البر والخير طاعة لله عز وجل. اجتهدي في القرآن، في المساجد، في الذكر، في الرقية، ونريد أن نلقاك بإذن الله الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، وأنت قد ثبت على الحق والإيمان. إياك أن يتغير حالك في المنام أو في اليقظة، أو يتغير حالك في الاستحمام أو الاغتسال أو في الفراش والجماع أو في قفله في دراسته أو في علمه أو خروجه من البيت. أعاهد الله أن لا تؤذي أحدا. أسأل الله لي ولك الرحمة والمغفرة، أسأل الله لي ولك الهداية والتوبة، أسأل الله لي ولك التوحيد الخالص، وأن يوفقنا الله لما يحبه ويرضاه. هذا فضل من الله، هذا يوم عظيم. أسأل الله أن يكرمك بجنة الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن يهدي قلبك من الآن، استمعي القرآن بالرضا وبالخير، كوني مع الحق بإذن المولى جل وعلا. فقال كنت حية ساحرة قوية عظيمة، فكون الآن حية مؤمنة طيبة قوية، في الإيمان قوية والمؤمن قوي أحب إلى الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وزوجه الطيبين الطاهرين، وسلم ربنا تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا أنت، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، والحمد لله رب العالمين. آمين وإياكم إن شاء الله. آمين.